محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل فيما يوجب الحنث وما لا يوجبه. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، لأن فعل المكره غير منسوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كنا قد تكلمنا على أحكام اليمين وأنواعها وما يترتب عليها من حنث وكفارة وغير ذلك، ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في بيان بعض المسائل التي إذا فعل المحلوف إذا فعل الحالف خلاف ما حلف عليه لم يحنث لأسباب أخرى. فقال المؤلف رحمه الله: وإن حلف لا يفعل شيئا، أي شيئا معينا، ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحلف. نقول لو أن إنسان حلف أن لا يفعل شيئا معينا، حلف أن لا يكلم زيدا، فأكره على الكلام عليه، أو حلف أن لا يدخل هذه الدار فأدخلها بالقوة مكرها، فما حكم يمينه؟ قال: لا يترتب عليها شيء، لأن ما حصل ليس باختياره، ففعل المكره غير منسوب إليه، وإنما هو منسوب إلى المكره لا إلى المكره، فلا يترتب عليه حنث حينئذ ولا كفارة. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاب. مسألة أخرى، يقول: لو أن إنسانا حلف أن لا يفعل شيئا معينا كأن لا يدخل هذه الدار، ثم دخلها ناسيا أو جاهلا أنها هي الدار التي حلف عليها، فهل يحنث في يمينه؟ قال: لا. صورة أخرى: إنسان حلف على ولده أو على زوجته أن لا تدخل هذه الدار أو لا يدخل ولده هذه الدار، ونحو الولد ممن يمتنع بأمر ونهي الحالف، ففعله ناسيا أو جاهلا، أي الولد أو الزوجة فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أنه هو الذي قصد الحالف، فإنه لا يترتب عليه شيء، لا يحنث في يمينه إلا الطلاق والعتاب. لو قال إنسان لزوجته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، أو قال لولده: إن دخلت هذه الدار فزوجتي فلانة طالق، فدخلها ناسيا أو جاهلا حصل الطلاق ووقع. وكذلك العتق، لو أن إنسانا قال لزوجته أو لولده: إن دخلت هذه الدار فعبد فلان أو أمة فلانة حرة، ففعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فإنه يعتق، لأن الطلاق والعتاق يتساوى فيه الجهل والنسيان والجد والهزل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والعتاق. أي دون اليمين، اليمين بالله تعالى والنذر، والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل. يقول يقع الطلاق والعتاق دون اليمين والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل، ولورود النص فيه فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى ونحوه، فإنها حق لله تعالى، وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. يقول كإتلاف المال والجناية، يعني لو أن إنسانا أتلف مال غيره، قدم سيارته أو كسر بابه خطأ أو جهلا ناسيا أو جاهلا، فإن عليه الغرم، عليه الضمان، فهذا حق آدمي، وكذلك العتاق والطلاق حق آدمي فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. وأما اليمين ونحوها فإنها حق لله تعالى، فيعذر فيها بالجهل والنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره كأجنبي لا يفعل شيئا ففعله حنف الحالف مطلقا، أي سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. يقول وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كالأجنبي أن لا يفعل شيئا ففعله حنث الحالف مطلقا، سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. هذه مسألة. يقول إذا أنك حلفت على شخص لا يمتنع بيمينك، يعني ليس لك سلطة عليه، مثل إنسان أجنبي حلفت عليه أن لا يفعل كذا فقام وفعله، فتحلف بيمينه ولو كان ناسيا فعله أو جاهلا. أو مثلا إنسان حلف على سلطان أو على رئيسه أن لا يعمل هذا العمل، فرئيسه لم يبالي به وبيمينه فعل ما أراد ولم يلتفت لهذه اليمين، فإن الحالف يحنث في يمينه حينئذ، ولو أن المحلوف عليه فعل هذا الشيء جهلا أو نسيانا، لأنه لا يمتنع عادة بيمين مثل هذا الحالف. وإن فعل هو أي الحالف لا يفعل شيئا، أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو أجنبي أو غيره، غير ما ذكر ممن قصد منها كزوجة وولد، بعض ما حلف على كله، كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث بعدم وجود المحلوف عليه ما لم تكن له نية أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النار فشرب منه فإنه يحنث. ثم ذكر بعد هذا مسألة أخرى، يقول لو أن إنسانا حلف أن لا يفعل أمرا من الأمور ثم فعل بعضه، مثال ذلك إنسان حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل نصفه، فهل يحنث؟ قال لا، لا يحنث إلا إذا كان قصده عند اليمين أن أكل منه لا جميعه، أو وجد قرينة تدل على أن المراد الأكل منه، كما لو حلف على أن لا يشرب ماء النهر، فمعلوم أن ماء النهر كثير لا يشربه الفرد، وإنما المراد حينئذ الشرب منه، فإذا شرب يسيرا حنث. أما في مثل الرغيف فإنه لا بد من نية أن يكون الأكل منه، وإذا لم يوجد نية فإنه ينصرف إلى أكله جميعه، فلو أكل ثلاثة أرباعة لم يحنث ما دام أنه حلف أن لا يأكله. وكذلك لو حلف على من يمتنع بيمينه من زوجة وولد ونحو ذلك، ففعل المحلوف عليه على فعل بعض المحلوف عليه، فإنه لا يحنث حينئذ إلا لو فعل جميعه. باب النذر. لغة الإيجاب يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله، وشرعا إلزام مكلف مختارا نفسه لله تعالى شيئا غير محال لكل قول يدل عليه. ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا للنذور، فقال باب النذر. النذر لغة هو الإيجاب، فيقال نذر فلان أي أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليها من قبل. وأما معناه الشرعي فهو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. إلزام مكلف مختار نفسه بمعنى أن الإنسان المكلف وهو البالغ العاقل المختار غير المكره يلزم نفسه شيئا لله تعالى، أي قربة وطاعة لله تعالى من الأمور غير المستحيلة، بمعنى الأمور الممكنة. ويقع بكل قول يدل عليه مما يعتبر إلزاما للنفس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وهذا نذر الطاعة. وأما نذر المعصية فسيأتينا الكلام عليه وأنه لا يجوز، وأنه لا يجوز الوفاء به. والقول الذي يفهم منه معنى الإلزام كأن يقول الإنسان لله علي أن أصلي 10 ركعات كل ليلة، أو لله علي أن أصوم يوما في الشهر أو في الأسبوع، أو أصوم يوما بإطلاق. فهذه من الإلزامات التي يلزم الإنسان نفسه بها قربة وطاعة لله، وهو لا يجب عليه بأصل الشرع. أما لو أن إنسانا نذر أن يصوم رمضان أو أن يصلي الفرائض فهذا لا اعتبار له، لأن هذا واجب بأصل الشرع. فالنذر ليس مؤثرا في هذا، وإنما هذا واجب بأصل الشريعة. لكن لو أن إنسانا قال لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، أو أن أصوم لله علي أن أصوم كل يوم خميس أو كل يوم اثنين أو كل يوم أحد أو كل يوم ثلاثة ونحو ذلك، فإنه يلزمه الوفاء بهذا النذر الذي نذره كما سيأتي. ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختارا، لحديث رفع القلم عن فراش ولو كان كافرا نذر عبادة، لحديث عمر إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذر. قال ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل، لا بد أن يكون النادر مكلفا وهو البالغ والعاقل، فالصبي والمجنون لا يصح نذرهما. ومن شرطه أيضا أن يكون مختارا، فالمكره لا يصح ولا ينعقد نذره، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. قال: ولو كان كافرا نذر عبادة، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة في الحرم، وكان هذا قبل الإسلام، فذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم نذره وقال: أوف به. فدل هذا على صحة النذر، نذر العبادة من الكافر، وأنه ملزم بها. ولو أنه أسلم فإنه يلزمه الوفاء بها. والصحيح منه أي من النذر خمسة أقسام: أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. ثم ذكر أنواع النذر، فقال: الصحيح من النذور خمسة. النوع الأول النذر المطلق، وهو الذي لم يسمى فيه شيء، كأن يقول إنسان: لله علي نذر، ولم يذكر هل هو صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو صلة رحم، فهذا يلزمه فيه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح غريب. فالإنسان إذا نذر نذرا غير معين، نذر مطلق، فإنه يكفر عنه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه، فيتخير بين فعله وبين كفارة يمين. لحديث عمران بن حسين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد في سننه. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي لم يقصد به الناذر فعل المنذور، وإنما قصد قبولك للأمر الذي يعرضه عليك، كما لو علق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كما لو قال: إن كلمتك فعلي حج أو عمرة، أو قال: إن لم أضرب فلانا فعلي عشر صلوات، أو إن لم يكن كلامي الذي نقلته لكم وهذا الخبر صحيحا، فإن علي أن أصوم يوما أو نحو ذلك، مما يقصد من نذره قبول السامع لخبره أو امتناعه لأمر لا يريد حصوله أو فعله لأمر يريد حصوله، فلم يقصد النذر وإنما قصد شيئا آخر وجعل النذر عبارة عن دافع أو مانع للقبول أو الرفض. فهذا النوع من النذور يخير فيه صاحبه بين أمرين، إذا تبين خلاف ما علق عليه نذره يخير بين فعل النذر وبين كفارة اليمين، إما أن يكفر كفارة اليمين أو أن يفعل المندور، لأنه في الحقيقة لم يقصد فعل المندور وإنما قصد حملك أنت أيها السامع على التصديق أو التكذيب أو الامتناع أو الفعل، لما ورد عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد في سنة. فهذا النوع من النذور يسمى نذر اللجاج والغضب، لأنه في الغالب يقع في حال اللجاج والخصومة وفي حال الغضب فسمي بها، وهو ما لم يقصده الناذر وإنما قصد أمرا آخر وجعل هذا النذر وثيقة يوثق بها خبره. الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني يخير بين فعله وكفارة يمين. النوع الثالث النذر المباح، كما لو أن إنسان نذر أن لا يلبس ثوبا معين، فاللبس وعدمه من الأمور المباحة، في صور يلبس هذا الثوب أو يلبس غيره، أو نذر أن لا يركب دابة معينة أو سيارة معينة، فما الحكم؟ قال حكمه كالقسم الثاني يخير بين فعله وكفارة اليمين. فالإنسان في هذه الحال في الخيار بين أن يفعل النذر الذي نذر أو أن يكفر عنه كفارة يمين. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعل، لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة. يقول إن نذر مكروها، كما لو أن إنسان نذر أن يفرقع أصابعه في الصلاة، فرقعة الأصابع مكروهة، فنذر أن يفرقع أصابعه، فما الحكم؟ قال يستحب له أن يكفر ولا يفعل ما نذر، يكفر كفارة يمين ولا يفعل ما نذر. وكذلك لو أن إنسانا نذر الطلاق فإنه يستحب له أن يكفر كفارة يمين وأن لا يفعل ذلك، الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشريق، فلا يجوز الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النوع الرابع من أنواع النذر هو نذر المعصية، كما لو أن إنسانا نذر أن يشرب خمرا أو أن يترك صلاة الجماعة أو نذرت امرأة أن تصوم وعليها الدورة أو نذر إنسان أن يصوم يوم العيد وأيام التشريق، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به، بمعنى أنه يحرم عليه أن يفي به لأنه محرم، الوفاء به محرم، ويلزمه حينئذ كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. بعض أهل العلم يرى أن نذر المعصية لا يلزمه به شيء، لا يجوز له الوفاء به ولا كفارة عليه، والذي مشى عليه في المذهب هو أن عليه الكفارة ولا يجوز له الوفاء به. ويكفر إن لم يفعل، روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. قال: روي هذا عن ابن مسعود، يعني عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم يرون أن من نذر معصية أنه لا يجوز له الوفاء بها وأن عليه الكفارة، كفارة يمين. وكذلك روي عن ابن عباس وعمران بن حصين وسمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض. يقول أن من نذر أن يصوم يوم العيد أو أيام التشريق فإنه يقضي يوما بدله في غير هذه الأيام، يصوم يوما بدل اليوم الذي نذره في غير هذه الأيام، غير من نذرت أن تصوم أيام الحيض فإنه لا يلزمها شيء. الخامس نذر التبرر المطلقة، أي غير معلق أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة وعيادة المريض. قال: الخامس من أنواع النذر هو نذر التبرر مطلقا، أي غير معلق أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة وعيادة المريض. هذا النوع هو الذي يلزم الوفاء به، ومعنى تبرر أي أنه يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فهو نذر طاعة وقربه إلى الله جل وعلا، سواء كان مطلقا كما لو قال الإنسان: لله علي أن أصوم، ولم يحدد شيئا، أو كان معلقا كما لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم يوما، فهذا النذر معلق على حصول أمر وهو شفاء مريضه، أو أن يقول: إن قدم فلان فلله علي أن أصلي 6 ركعات بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الظهر أو نحو ذلك من الأمور. فهذا نذر تبرر معلق. وأما نذر التبرر المطلق كأن يقول لله علي أن أصلي، عين العدد ب10 ركعات أو ركعتين أو أطلقها. فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي، ومثال المعلق كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه. فوجد الشرط لزمه الوفاء به، أي بنذره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. يقول إذا وجد الشرط لزمه الوفاء به، أي بنذره لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. فالإنسان إذا نذر نذر